السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب في ذكر الحديث الواردة في الترغيب من في ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره، وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم. وذكر حديث في ذلك قال: ومنها عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من الغوي من القوي غير متعتع. الحديث رواه الطبراني ورواته ثقات. قالوا عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. رواه أبو داود وتقدم لفظه، ورواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال: فإذا جار تبرأ الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول دليل على أن هذه الأمة لا قيمة لها ما لم يحكم بها بالعدل ويعطى كل ذي حق حقه، ويعرف لمن الحق وعلى من، بدون حيف ولا جور ولا مراعاة لأحد، لأن الله عز وجل نهى عن اتباع الهوى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالعدل والإنصاف واجب بين الرعية، ولا ينظر إلى حالة الإنسان على حسب أو نسب أو شرف أو غنى أو فقر أو غير ذلك، بل يعطى كل ذي حق حقه. وإنما تقدس الأمة ويعرف فضلها وقدرها بهذا. وأما الحديث الثاني فهو أيضا يبين أن القضاة ثلاثة، وليست المسألة نسبة مئوية بمعنى أن ثلثهم في الجنة وثلثاهم في النار، لا، القصد أن من كان جاهلا وليس عنده علم وحكم بالجهل فهو في النار، لأنه تحمل ما لا طاقة له به وادعى ما ليس له ورضي بشيء ليس أهلا له. الثاني علم الحق ولكن تجاهله وحكم بغيره تبعا للهوى أو للرشا أو نحو ذلك، أيضا فهو في النار. أما الثالث عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. وأما الحديث الثالث، إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. نعم، أن القاضي الذي يريد العدل وحريص عليه وعنده علم ويحكم بالحق ما استطاع مجتهدا، فإن الله معه بتأييده وتوفيقه والأخذ بيده. وأما والعياذ بالله إذا جار متعمدا متجاهلا للحق فإن الله يبرأ منه. وهذا يشمل والله أعلم كل مسؤول عن فئة من الناس، يجب أن يعدل بينهم ويعطي كل ذي حق حقه ولا يتبع الهوى فيميل مع أحد ويجور عليه، يميل مع أحد فيعطيه ما لا يستحق، وأما الآخر يتجاهله ويجور عليه ويهضمه حقه. فإن الرب عز وجل لا تخفى عليه خافية، وسيقف الجميع أمام الله فيعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. رواه أحمد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح. وعن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال سمعت غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح إلا الرجل المبهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. هذا الحديث برواياته فيه بيان وجوب العدل، فإنه لا يخلص الإنسان يوم القيامة إلا العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا يوبقه ويهلكه ويوقعه في النار إلا الجور والظلم وعدم الإنصاف. فمن ولي أمرا فليتق الله ويحاسب نفسه ويجاهدها لئلا تهلكه النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قادر لا يعجزه شيء، فليحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب، وأن يتبرأ من حقوق الخلق قبل أن يأتي يوم القيامة يحملها، ثم لا ينفعه مال ولا بنون، فإنه يوم القيامة سيقف أمام الله ويسأله وهو أعلم عز وجل. فلذلك على الإنسان أن يفكر في خلاصه قبل أن يقف أمام الله مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور، كما حذر عليه الصلاة والسلام من الغلول وقال لا يلفيني يعني لا يلقيني أحدكم يوم القيامة يحمل بعيرا على كتفيه أو على عاتقه له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس لها حمحمة أو بقرة لها خوار، فيقول يا محمد خلصني، فأقول قد أنذرتك، يعني لا أملك لك اليوم شيئا. فالله عز وجل عدل يحب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وقال ألا لعنة الله على الظالمين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فليفكر الإنسان في خلاصه قبل أن يقع، حين لا ينفع مال ولا بنون، حينما يعض على أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يوم القيامة يعطى كل ذي حق حقه، يقول عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمة من الشاة القرنى بما نطحتها به في الدنيا. العصفور يعج يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، إذا قتله عبثا وليس صيدا ليأكله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حاسب نفسك أيها المؤمن ما دمت في دار تستطيع أن تتصرف، وفي دار العمل قبل أن تكون في دار الحساب ولا عمل. حينما تقع فلا يخلصك إلا عدلك إن كنت عادلا، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وهم العادلون في أهليهم وما ولوا. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ولي أمرا من أمور أمته فاحتجب عنهم أو جار عليهم أو شق عليهم بأن يشقق عليه، ودعا لمن أعطى كل ذي حق حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى بالعدل والقسم بين الناس في حياته عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة يحتذى حذوه ويقتدى به، وحذر من الظلم وأنذر وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته. فليفكر الإنسان في خلاصه قبل أن يقع، حين لا ينفع الندم. لا يتمنى الإنسان يوم القيامة أنه لم يحكم بين اثنين، ما دام أن الإنسان سيحاسب إذا لم يعدل بين أولاده، فإذا مال مع أحدهم دون الآخر صار جائرا، فكيف بحقوق الناس الآخرين؟ يكفي أن الله عز وجل لعن الظالمين، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فكر وجاهد نفسك ما دمت في هذه الدار قبل أن تحمل أوزارك، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فكر في خلاصك، فإنك لا تدري متى تفارق هذه الدنيا، لا تدري متى ينتهي أجلك وأنت متحمل حقوق الخلق من أيتام أو أرامل أو خصوم أو شهادة أو غير ذلك من الحقوق التي بينك وبين الخلق. مغلولة يده إلى عنقه، نعم، إلا أتي به مغلول يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. نعم، هذا هو الجائر الذي يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، لا يخلصه إلا العدل أو يوبقه الجور، يعني الظلم. فهو أحد اثنين، إما يخلصه عدله وإنصافه وإعطاء كل ذي حق حقه، أو يوبقه ويهلكه ويوقعه في النار جوره وظلمه وميوله إلى أحد دون أحد بغير حق. حاسب نفسك واعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء لا بينه، والرب عز وجل بين ذلك في كتابه. نعم نعم. صفة الغل، الغلول الغلب إلى عنقه. نعم. الله ما أدري، جيب لي حبل وأوريك. هذه تربط يديه إلى عنقه هكذا، هذا اللي نعرف، تربط يديه إلى عنقه هكذا فلا يتصرف ولا يتحرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في من يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم والنسائي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيته يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وزاد: كنصحه وجهده لنفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار. رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورواته ثقات. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وفي رواية له ما من أميم ما من إمام بيت غاش ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. هذه الحديث اشتملت على ما تقدم الكلام عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن ولي أمرا من أمور أمته فرفق بهم أن يرفق الله به ويشمله برحمته. وأما من شق عليهم فإن الله يشقق عليه، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. كما أنه أيضا إيش الحديث الثاني ما من عبد يسرعيه الله عز وجل رعيته يموت ويموت غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا وعيد شديد على من ولي أمرا من أمور المسلمين فغشهم ولم ينصح لهم ولم يخلص في عمله في أمورهم أو احتجب عنهم، فإنه تحرم عليه الجنة يوم القيامة. فليحذر الإنسان من أن يتولى أمرا من أمور المسلمين ثم يغش ولا يعدل ولا يعطي كل ذي حق حقه أيا كان. المسؤولية ليست مقصورة على ناس، على إنسان بعينه، قاضي أو أمير أو مدير أو رئيس فرقة من العمال أو نحو ذلك، أي مسؤولية. فإنك محاسب على من تحت يدك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، بأن يرفق بهم وأن يختار لهم أحسن الطرق، ولا يدخلهم في أمور لا يحتملونها دائما. كلما أرسل أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بهذه التقوى. ولذلك يجب على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله ربه، ولا يجعل الولاية التي تولاها من إدارة أو غيرها فرصة له بأن يسيطر على الناس ويظهر شخصيته فيجور على أحد ويظلم أحد ويقصر في حق أحد، وهناك آخرون يقربهم ويدنيهم ويوليهم محبته وسماحه ولينه. فالناس سواسية، يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، قدوة بنبينا عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه وخلفاؤه من بعده. فأبو بكر رضي الله عنه يقول الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف الحق أخذ الحق منه. وعمر رضي الله عنه يلقب بالعادل، يلقب بالفاروق أيضا، ويعرف بعدله وإنصافه. وكذلك الخلفاء الآخرون من بعده، ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ألحقه العلماء بالخلفاء الراشدين لكمال عدله. فالواجب على أي إنسان ولي أي أمر من الأمور أن يقتدي بصالح الأمة لينجو عند ربه، ويحصل على دعوة المسلمين له، لئلا تنقلب عليه دعوات. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فالظلم يجعل الديار دمارا. وكفى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه يعني الظالم استحق اللعنة من الله، سواء ظلم في ولاية، في وكالة، في أي أمر من الأمور. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر وشدد في هذا الأمر، حتى أن بعضهم لما خاف على نفسه قال اقبل عني ما كلفتني به، خاف على نفسه لئلا يخطئ أو يجور ولو لم يتعمد. ولذلك قال يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تتأمر بين على اثنين. فلذلك يتأمل الإنسان هذه النصوص من الآيات والأحاديث، ويقف عندها محاسبا نفسه، ولا يتولى أمرا إلا وهو أهل له، يراقب ربه في جميع تصرفاته. لما أتي عمر رضي الله عنه بشيء من الهدايا ومن الحلوى من بلاد قد فتحت من أجل أن يدخل السرور عليه ويفرحوه، فقال رضي الله عنه للذي جاء بها: هل أعطيت المسلمين كلهم مثل هذا؟ قال: لا. فأقسم رضي الله عنه أنه لا يدخل جوفه منه قبل المسلمين. ولما قسم ثيابا بين الناس، وكان رضي الله عنه طويل القامة، أخذ ثوب ابنه عبد الله نصيبه، ووصله مع ثوبه من أجل أن يستره ويكتفي به ويتجمل به. فقام خطيبا وقال: أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال: رجل لا سمع ولا طاعة. قال: لما؟ قال: لأنك أعطيتنا ثوبا ثوبا وأخذت ثوبين. قال: يا عبد الله قم وأخبر الناس عن خبر الثوب. فقام رضي الله عنه وقال: إنكم تعلمون أن عمر طويل القامة والثوب الواحد لا يكفيه، فأخذ ثوبي ووصله بثوبه. فقال: الآن نسمع ونطيع. هكذا رضي الله عنه يضطجع تحت شجرة لا حرس ولا جنود ولا شيء يستره، فمر به أو فجاء مندوب من أحد البلدان يبحث عن أمير هذه البلد فقيل له هو ذاك النائم تحت الشجرة وقد سمع بعدله وإنصافه فوقف عند رأسه وقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت حكمت فعدلت فأمنت فنمت يعني أنه بسبب العدل ما أحد يعتدي عليه نعم وهو آمن. قال رحمه الله تعالى عن أبي مريم عمرو بن مرة عن ابن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. قال المنذري فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. ورواه أبو داود ولفظ له والترمذي ولفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال صحيح الإسناد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. هذه الحديث بجملتها تدل على أن الجزاء من جنس العمل وكما تدين وتدان. من تولي أمرا من أمور المسلمين فأغلق بابه دونهم ودون حوائجهم وخلتهم وفقرهم حينما يأتون يرفعون حوائجهم ويطلبون منه مساعدة وأن ينظر في أمورهم فإذا احتجب عنهم وأغلق أبوابه فإن الله عز وجل يغلق بابه باب رحمته دونه أحوج ما يكون في ذلك اليوم. فالجزاء من جنس العمل وهذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى. مهما كانت المسؤولية صغيرة أو كبيرة كل على حسب حاله وصلة الناس به سواء كان رئيسا على قوم في إدارة أو في أي مكان من الأماكن فإنه معني بهذه الأحاديث ليس مخصوصا بها أحد دون أحد. كل من كان مسؤولا عن أمور من أمور المسلمين فهذه الأحاديث تشمله وتعنيه فليحاسب نفسه ويفكر في خلاصه قبل أن يقع بالوعيد الشديد الذي سمعناه. وسيسأل العبد عما قدم وأخر وكل صغيرة وكبيرة مسجلة ومحفوظة لا يضيع من ذلك شيء. عليه ملكان يكتبان والله يعلم السر وأخفى، ومن تاب تاب الله عليه، والرجوع إلى الحق فضيلة، وليس على أحد من جناح أو فظاظة أو انتقاد أو عيب بأن يرجع إلى الحق والصواب بعد الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف في غزوة بدر، وكان معه قضيب من أراك، يعني مسواك يعدل به الصفوف الشربه، فلمس أحد الصحابة في بطنه فقال أوجعتني يا رسول الله، فكشف بطنه صلى الله عليه وسلم وقال اقتص، يعني خذ حقك. فقبل الرجل بطنه فرحا بذلك فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إنه قد حضر من أمر الله ما ترى، يعني من الحرب، فربما أقتل فيكون آخر عهدي بك هذا. الذي حمله على أن يفعل ذلك من أجل أن يمس لحمه لحم النبي عليه الصلاة والسلام لينال بركته، وإلا فهو مبرأ عليه الصلاة والسلام من الظلم والجور، فهو أعدل الناس، يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني هذا قسمه بين نسائه. ولما جاء رجل من الخوارج الظلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين الناس في الغنائم، قال اعدل يا محمد، قال ويلك أو ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فعلى كل حال الأحاديث في هذا كثيرة، والآيات والحر تكفيها الإشارة، والمؤمن هين اللين، والرجوع إلى الحق فضيلة، ومن تاب تاب الله عليه. فالواجب أننا كل واحد منا من كان قد تولى أمرا قليلا أو كثيرا فإنه يرجع إلى الصواب ويرجع ويتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا، ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سؤال يقول: إذا كلف أن يكون مديرا في مؤسسة ما، هل إذا رفض خوفا من الحساب هل عليه شيء في ذلك، علما أنه إذا تخلى عن تلك الإدارة ربما يشغلها من يفسد فيها، فماذا يفعل؟ هل يرجح المصلحة العامة حتى لو لم يستطع؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه سيجتهد ويبذل جهده بالعدل والإنصاف ويعطى كل ذي حق حقه، ولا يجور متعمد ولا يظلم أحدا عمدا، فإن كونه إذا كان يحسن الظن بنفسه عازما على أن يستعين بربه على العدل، فكونه يمسك العمل هو، لا سيما أنه قد كلف بدون طلب، فهذا خير من أن يتخلى عنها وربما يتولاها من لا يحسن. لكن لا بد من الجد والاجتهاد والحرص ومحاسبة النفس ومجاهدتها عن الظلم والجور، وأن لا يميل مع أحد دون أحد أو يلين لأحد ويقسو على أحد. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: إذا أذن للفجر وهو يطوف هل يقطع الطواف لكي يصلي راتبة الفجر أم يستمر؟ الطواف لا يقطع إلا بالفريضة إذا أقيمت، فإن أمكنك أن تكمل الطواف فأكمله ثم صلي إن تمكنت، وإلا فقضها قضاء. فلا أعلم أن الطواف يجوز قطعه إلا بالفريضة إذا أقيمت، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.